الفضل عند الله تعالى بالتقوى ليس بالنسب والمال والشهرة والجاه ونحو ذلك. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بتعلم علم الدين، فمن لم يتعلم علم الدين لا يكون من الأتقياء مهما انتشر صيته وكثر أتباعه وأعجبك شكله وخطابه.